قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم زاد فيه ولم يخبره. ثم أورد الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس وقال إنه لم يذكر القسم، ما يعني قال أقسمته ولم يخبره، يعني نص على أنه لم يخبره يعني بالتعبير أو الذي أراده أبو بكر، يعني من أنه طلب منه أن يخبره. وفي بعض الروايات السابقة أقسم فقال أقسمت عليك لا تخبرنني، يعني بالتعبير الذي يعني بالذي أخطأت به. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره، وفي اللفظ المتقدم قال لا تقسم، ومعلوم أن الأخبار ما حصل ولا جاء شيء يدل على حصوله، ولعل يعني في الأخبار به شيء من المضرة، فمن أجل ذلك لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث يعني الرجل الذي قال يعني رأيت أن السماء تنطف يعني زيتا وسمنا وأن الناس يعني متكثفون فمنهم المستقل والمستكثر، ورأيت يعني سببا السماء فعلى به رجل علوت به ثم على رجل ثم على إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره وإنما قال لا تقسم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس عن محمد بن كثير. محمد بن كثير هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ما أدري هو محمد بن كثير العبدي. العبدي نعم. وجدته من العبدي. تهذيب الكمال. هل نص عليه؟ إيه؟ على هو اللي يروي عن. لا بس فيه واحد بن كثير ثاني، يحيى بن كثير ثاني، محمد بن كثير ثاني. يعني فيه في التقريب فيه. إيه. لكن لما رجع تهذيب الكمال في ذكر التلاميذ أنه يروي عن أخيه سليمان بن كثير. هو أبو داود يروي عنه مباشرة، محمد بن كثير يروي عنه مباشرة، وكثيرا ما يأتي الذكر يعني أنه يروي عنه يا محمد بن كثير، فلا أدري هل محمد بن كثير هذا أو شخص آخر، أو شخص آخر يعني محمد بن كثير من الطبقة العاشرة وفي واحد من الطبقة التاسعة يعني فيه كلام، لكن ما أدري يعني هل هو الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، ما أدري وش وجه تضعيفه فيه، ما أدري هل هو في سليمان بن كثير. سليمان كثير اللي هو أخو محمد بن كثير. نعم. وش قال فيه؟ وش قال لا بأس به في غير الزهري، وهو الآن ما يروي عن الزهري. لا يروي عن الزهري هنا. إيه نعم يمكن هنا يروي عن الزهري. نعم. إيه نعم يمكن هذا هو السبب، لكن ما أدري هل هو ذاك محمد بن كثير العبدي، لأن هذا عبدي أيضا سليمان بن كثير. هذا القرين يقول في الترجمة قالوا يروي عن أخيه سليمان بن كثير. يروي عن أخيه. إيه. وهذا سليمان بن كثير اللي يروي عن الزهري تلميذ الزهري. طيب يعني نعم يمكن. محمد بن كثير يعني كان يأتي ذكره هو عبدي وأخرج حديث أصحاب كتب الستة، وسليمان بن كثير هو العبدي لا بأس به في غير الزهري. لا بأس به في غير الزهري نعم. أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. نعم. السائل يقول إذا ما الفائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تقسم إذا كان ليس معناها القسم؟ يعني معناه أنك لا تفعل، أقول لا تفعل، وكان يعني قال أقسمت يعني لا تقسم، يعني لعله يعني يريد أنه لا يحلف في المستقبل.